بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أن هناك أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. هذه القواعد أي لا بد من معرفتها، ويجب على كل مسلم ألا يجهل ذلك. قال: الأصل الأول، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، هذا المقصود الأصل الأول. فلما يقال لك أصل، أي أن من خالف هذا الأصل صار منحرفا، صار منحرفا. فلما يقال هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، معنى لا يجوز لك المخالفة، لا يجوز لك المخالفة. أما في مسائل الفقه فليس هناك أصول، إنما الأصول هي في مسائل المعتقد والمنهج. قال: أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. الأصل الأول الذي ذكره المؤلف هو أن القرآن حق، وكل ما فيه حق، ولا يعتريه نقص ولا انحراف ولا تحريف، هذا هو الواجب علينا. والناس في القرآن على طوائف: الطائفة الأولى منهم من تمسك به وترك ما دونه وهي السنة، وهؤلاء الفرقة تسمى بالفرقة القرآنية، وهم أكثر من اليهود والنصارى، يعني تمسكوا بماذا؟ بالقرآن. وهذا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، قال: يأتي زمان رجل متكئ على أريكته فيأتي حديث مني أو عني فيقول: انظروا هل وافق كتاب الله، أخذنا به، وإن لم يوافق لم نأخذ به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهؤلاء الفرقة تسمى بالقرآنية، هؤلاء كفار الذين يؤمنون بالقرآن فقط وينكرون السنة، ويقولون أن السنة قد حرفت أيضا، ويقولون أن السنة ليست بمنزلة القرآن. هؤلاء الفرقة تسمى بالقرآنية، وهي من الفرق المنحرفة. الفرقة الثانية من اتهمت القرآن بأنه محرف وأنه ليس بصحيح، وهم الرافضة بجميع أنواعهم، يتهمون أن القرآن محرف وأنه لا يؤخذ منه أحكام، وإنما استفاد منه المجرمون، وأن القرآن فيه اضطراب، وأنه فسبوا القرآن. وهذا كلام باطل ما يصدر عن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. فهؤلاء كفار، فهؤلاء أنكروا القرآن، أنكروا القرآن. الفرقة الثالثة من قالت أن في القرآن كلام غير مفهوم، أن في القرآن كلام غير مفهوم، وأن الله عز وجل خاطبنا بكلام غير مفهوم، يعني ما فهمنا معناه. وهذا أيضا يقولون أن بعض الكلمات غير مفهومة، أن بعض الكلمات غير مرادة، أن بعض، وهؤلاء طوائف من أهل البدع، من نفاة الأسماء والصفات، سواء كانوا من الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة. والفرقة الرابعة هم الذين آمنوا بالقرآن وبالسنة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، ويؤمنون أن القرآن لا يدخله تحريف، لا يدخله تحريف. فالمؤلف لما قال هذا الكلام رد على هؤلاء الطوائف الذين حرفوا القرآن، والذين أتوا بقرآن جديد، والذين قالوا أن القرآن محرف، فهذا الأصل يعتبر ردا عليهم، فهذا الأصل يعتبر ردا عليهم. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبيائه وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله إلا ألا تعبدوا نعم ألا تعبدوا إلا الله. وأيضا الآية أخرى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قوله أو قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. قول المؤلف أن دعوة الأنبياء والرسل هي دعوة التوحيد، هذا نقل غير واحد الإجماع على أن دعوة الأنبياء والرسل هي دعوة إلى توحيد العبادة، لا كما يقول الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة الذين يقولون دعوة إلى توحيد الربوبية، إنما دعوا إلى توحيد الألوهية المسمى بتوحيد العبادة. هذا الأصل عليه إجماع السلف، ما خلف في هذا إلا طوائف من أهل البدع. ثم قال وهذا ما تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم أو قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فسره علماء اللغة لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، قالوا الإله بمعنى المعبود. وفسره الفقهاء وأئمة الدين معنى الإله أي المعبود. أما من فسر الإله بمعنى الخالق أو الرازق، أي لا رازق إلا الله أو لا خالق إلا الله، هذا كلام باطل لا يوافق اللغة ولا يوافق الكتاب والسنة، بل كلام باطل. ومن أتى بهذا المعنى انحرف عن الطريق. بل معنى لا إله أي لا معبود، معنى الإله أي المعبود، كما قال روبة بن العجاج أو الحجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادته. وأيضا قراءة ابن عباس ويذرك وآلهتك، القراءة ويذرك وآلهتك، وقراءة أخرى ويذرك وإلهك، آلهتك أي عبادتك، هذه قراءة نعم هي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أي وإلهتك نعم، هي ثلاث قراءات فيها، وإلهتك يعني عبادتك، قالوا بمعنى العبادة، معنى العبادة. أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم ليعبدون أي عبادة الله تبارك وتعالى. ومتى يكون الإنسان يعبد الله عز وجل إلا إذا عرف أنه هو الإله المألوف المستحق للعبادة، أله يأله إلهه، أي عبد يعبد عبادة أله. ليس هناك أي معنى آخر لمعنى أله أو إله إلا بمعنى المعبود، فهؤلاء أهل الأهواء والبدع انحرفوا في معرفة الطريق بسبب ما عرفوا من معاني القرآن والسنة. لا معبود بحق، قولهم بحق قيده بعض العلماء، لأن هناك معبودات قد يظن الظن أنها هي الله وأنها تستحق العبادة، وهذا غير صحيح. فقيد بعض العلماء قولهم بحق حتى تخرج عبادة غير الله الباطلة وأنها لا تسمى عبادة. وإلا بعض العلماء يقول لا معبود إلا الله، فزاد بعضهم بحق، وهي كلام صحيح الزيادة، ليس فيها أو ليس عليها غبار. نعم، لا إله إلا الله، هل تكفي النطق؟ انظر ماذا قال المؤلف، وهذا أصل من أصول أهل السنة، هل يكفي النطق بلا إله إلا الله فقط؟ قال فإنما دعت الرسل أممها، جمع أمة، إلى قول هذه الكلمة، ما هو؟ لا إله إلا الله، واعتقاد معناها، أي أنت تعتقد أنه لا إله لا معبود إلا الله؟ نعم، لا مجرد قولها باللسان، ما ينفع، يقول لا إله إلا الله ويذبح للأولياء، يتقرب للأصنام، يقول لا إله إلا الله ويسخر ويصرف عبادة لغير الله، هذا ما عرف معناها. المشركون حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى كلمة لا إله إلا الله ما كانوا يقولونها، لأنهم يعرفون ما معناها، معناها أنهم إذا قالوها أنهم سيتركون عبادة غير الله، سيتركون عبادة إيش؟ غير الله، وهم يقرون بالعبادة، فيصرفون النذور والذبائح والسجود والركوع لهؤلاء الأولياء. فعرفوا معنى لا إله، أي أنك لا تعبد، لا تعبد هذه، إلا من تعبد إلا الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله لها ركنان لا يستقيم أحدهما إلا بالآخر. الركن الأول النفي في قوله لا إله، الركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله. فلو قلت لا إله نفيت جميع الآل حتى ألوهية الله عز وجل، ولو قلت إلا الله أي إلا الله يعني كل ما عبد هو الله، هذا ليس بصحيح، ولكن يجب أن تقرنها بلا إله إلا الله. فقول المؤلف واعتقاد معناها في بعض النسخ سقطت هذه، سقطت هذه الكلمة في بعض النسخ، وقالوا هذه الكلمة بمجرد قولها باللسان، أسقطوا هذه الكلمة اعتقاد معناها ولام لا المجرد أسقطت، فصار الكلام إيش؟ فإنما دعت الأمم الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة مجرد قولها باللسان، هكذا. فيفهم منها إيش؟ أنه لو أسقط مقتضاها ومعناها لا حرج عليه، وهذا كلام باطل، مستحيل أن يقولها أمثال ابن الأمير الصنعاني. نعم، ففي بعض النسخ الذي وجدت هذه الكلمة غير موجودة. قال ومعناها هو إفراد الله بالإله، بالإلهية، أي أن الله عز وجل يفرد بإيش؟ بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية في ما تضمنه، أي لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة ولا شك فيه، وفي أيضا أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. نعم، هذا رد على الصوفية والخرافية الذين قالوا لا يجوز أن تقاتل أي أحد يقول لا إله إلا الله، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تقوله. الواجب عليك أيها المسلم أن تعرف وتفرق بين مسألتين. المسألة الأولى، كل من قال لا إله إلا الله حقن دمه وماله وعرضه؟ الجواب نعم، كل من قال لا إله إلا الله حقن دمه وماله وعرضه. الدليل حديث أسامة لما قال يا رسول الله قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها من خوفا من السيف. فقال أهل العلم فمن قال لا إله إلا الله حقن دمه وماله وعرضه. هذا لا خلاف فيه، افهم هذه المسألة. المسألة الثانية أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقضها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، ولو صلى 1000 ركعة ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة ما تنفعه. لماذا؟ لأنه أتى بما ينقضها. قاتل السلف العبيديين أتباع أبي عبيد بن القداح، وهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، قاتلهم لأنهم أتوا بما ينقض. وهذه الدولة الفاطمية أيضا، جماعة مسيلمة الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويدعون أن مسيلمة هو نبي، لكن ما نفعتهم هذه لا إله إلا الله. أيضا بني حنيفة، بنو حنيفة الذين قاتلوهم الصحابة أتوا بما ينقض لا إله إلا الله، لأنهم كانوا من أتباع مسيلمة وكانوا يأتون بقرآن غير قرآننا ويقولون والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا. تلوا هذه القرآن، هل نفعهم لا إله إلا الله؟ ما نفعهم، قاتلوهم. وقد أجمع السلف على أن من أتى بما ينقض لا إله إلا الله أن دمه وماله حلال، ما ينفع لا إله إلا الله يقولها وهو يذبح لغير الله، إذا ما عرف معناها. واضح الآن؟ ففرق بين المسألتين. من قال في المسألة الأولى لا إله إلا الله ما رأينا منه ما ينقضها، قف عنده لا تتهمه، تدعي له الإسلام بهذه الكلمة. المسألة الثانية يقول لا إله إلا الله لكن يأتي بما ينقض، يطوف حول القبور، يذبح وينذر للمقبور، يستغيث بغير الله، يدعي أن هناك من يتصرف في الخلق، إيش تنفعه لا إله؟ ما تنفعه بشيء، ما تنفعه بشيء. لماذا؟ لأنه أتى بما ينقضها، أتى بما ينقضها. أظن واضح، لأن بعض الناس ما يفرقون بين المسألتين. كيف تقاتلون قوم يقولون لا إله إلا الله أتوا بما ينقضها؟ الروافض الحوجة يقولون لا إله إلا الله نعم، ولكن يدعون أن عائشة متهمة بالزنا وقد برأها الله بالقرآن، فهم مكذبون للقرآن. أتوا بما ينقض لا إله إلا الله، يقولون أن القرآن محرف، أتوا بما ينقض لا إله إلا الله. هكذا يقولون في قناتهم المسيرة وأيضا مجلاتهم الدعوية التي يذكرها حسين بدر الدين لعنة الله عليه، يذكر أن القرآن محرف وأن القرآن استفاد منه المجرمون، هكذا لعنة الله عليه. ويكفرون الصحابة ويكفرون أبي بكر وعمر وعثمان، نعم، ويقولون أن هذه العبادات التي نعبدها تقيا ليس لها أصل حتى يخرج المهدي من السرداب. هؤلاء مسلمون، والله ولو قال 1000 لا إله إلا الله فقد جاء بما ينقضها، جاء بما ينقضها، ما يسمى مسلم، ما تنفعه لا إله إلا الله، لقد أتى بما ينقضها. واضح؟ فبعض الناس ما يفهم لفرط جهله، بعض الناس لا يفهم بفلسفته وبعده عن العلم، ما يعرف ما معنى حديث أسامة والأحاديث الأخرى الذين قاتلوا فيهم. الصحابة. أبو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة، منهم من ارتد ومنهم من منع الزكاة، منع الزكاة، قال والله لو منعوني عناقا أي صغير البهم البهيمة كانوا يؤدونها للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم. كيف بمن يتهم أمك عائشة؟ كيف بمن يتهم الصحابة ويقول نحن لا نقول ولا نقول؟ ائتوا بكتبهم، نحن ليست المواجهة بالكلام، لا، هاتوا كتبهم وانظروا ماذا يقولون فيها. نعم، يبثون السم الزعاف ويظهرون للناس أنهم محبين للخير وأنهم جاءوا للتصحيح. هؤلاء أتوا لمحاربة الدين. لا تصدق من يتفلسف لك بهذا الكلام، يقول هؤلاء مسلمين، هؤلاء بعيدون عن الإسلام، ليس فيهم ذرة إسلام. نعم، شعار كذب، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، شعار كذب. يطلبون من الأمم المتحدة ومن أمريكا أنها تنقذهم ويطالبون، والله ما مسوا أمريكي واحد، كله قتل على الشعب اليمني الضحية. نعم، فبعض الناس يدعي أن هؤلاء مسلمين، أيش هذا الكلام؟ والله عجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من اتهم عائشة بما برأ الله كافر، لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. بعضهم يقول حتى أقف وأناقشه، أليس يقرؤون القرآن؟ نعم، يكفي، يكفي بذلك، داسوا القرآن، جعلوا مداكلهم، أحرقوه، رموه بالقادورات. وقد أجمع السلف على من رمى القرآن متعمدا أنه يكفر، وهؤلاء يرمونه ويدعون أنهم ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله. سبحان ربي، والله عجبا، والله هؤلاء ما شموا العلم ولا عرفوا العلم ولا عرفوا حقيقة العلم. نعم، قال الأصل الثالث أن التوحيد قسمان: التوحيد قد يقسم إلى قسمين، وقد يقسم إلى ثلاثة أقسام. كل هذا المصطلح معروف عند السلف بالتتبع والاستقراء، وأيضا قد يقال هو قسم واحد إذا عرفته بأن توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وأفعال العبد وبأسمائه وصفاته، يعني تذكر ما يتعلقه من ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته في قسم واحد، جائز. ومنهم من يقسمه إلى قسمين: توحيد القول وتوحيد العمل، توحيد القول وتوحيد العمل. ومنهم من يقسمه توحيد الإرادة الطلبي، الإرادة الطلبي والإخبار الإنشائي، ومنهم ومنهم، وكلهم في مصب واحد، في مصب واحد. قال المؤلف هنا أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. نعم، هم مقرون بالربوبية، فقد وقع منهم شرك في بعض أفراد الربوبية كقولهم مطرنا بنوء كذا، أي بنجم كذا، وأيضا الحلف بغير الله، وأيضا تعليق التمائم، هذا الشيء يقدح في الربوبية فكانوا يفعلونها. فقول المؤلف بل هم مقرون به، الظاهر أنه يريد توحيد الربوبية، المؤلف لم يعرف توحيد الربوبية هنا، فتوحيد الربوبية هو إفراد الله، إفراد الله جل وعلا في أفعاله، هذا أحسن ما يقال، إفراد الله جل وعلا في أفعاله. ما هي أفعاله؟ الخالقية، الرازقية، التدبير، كل هذا هو من أفعال الله تبارك وتعالى. قال القسم الثاني توحيد العبادة، وهو المسمى بتوحيد ماذا؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية له كم أركان؟ 3 أركان لا يتم العبد إلا به. وتوحيد الربوبية هل له أركان كتوحيد الألوهية؟ لا، ما في إلا ركن واحد، ما في إلا إيش؟ إلا ركن واحد، وهو الاعتقاد. تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر غير ذلك. قال وتوحيد، توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. نعم، هذا تعريف جيد، أو إفراد الله بأفعال العباد، أفعال العباد أي كل فعل عبادة. نعم، قال فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. انظر مؤلف، هذا يدلك على أنه سلفي المعتقد. نعم، ولم تصبه شائبة التشيع كما يدعي بعضهم، وما وقع منه في بعض الأخطاء ككلامه في معاوية رضي الله عنه لا يؤخذ بقوله، وأيضا بعض شوائب كلامه قال بعض العلماء، وهذا يدل على المخالطة لأنه كان في بيئة شيعية زيدية. نعم، قال ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، فالرسل عليهم الصلاة والسلام، يقال عليهم الصلاة والسلام ويقال عليهم السلام، بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك، وأيضا هل من خالق غير الله، ونهيهم عن شرك العبادة. يعني الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد أيضا وتوحيد الربوبية، ليس معناه أنهم اقتصروا على توحيد العبادة فقط، وأيضا دعوا المشركين إلى الثاني كما في قوله أفي الله شك، أي تشكون في وجوده، أي من هناك من يخلق غير الله. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة، الأمة هنا الطائفة من الناس، رسولا أن اعبدوا الله، العبادة، توحيد العبادة، واجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا كل ما عبد أو تجاوز العبد فيه معبوده أو مطاع، إلى أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل ولم تبعث إلا لطلب توحيد العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل الأمم دعت الرسل أقوامها إلى ذلك. نعم، قال إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق العالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. الخالق العالم، العالم، العالم، أنا إيش قلت؟ لل، نعم، إذن ملتصقة، فعل هذا يعني من نسخة، هو الخالق للعالم، نعم، وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو هل من خالق غير الله، وأيضا أفمن يخلق كمن لا يخلق، وأيضا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأيضا أغير الله، طبعا أيضا هذه مني حتى وغاير بينهما، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أيضا فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أيضا أروني ماذا خلقوا من الأرض، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. استفهام، الاستفهام إما أن يكون إنكاري وإما أن يكون ماذا؟ تقريري. إما أن يكون أإله مع الله، هكذا استفهام إنكاري. أيضا في قوله تعالى فلما رأى الشمس بازقا قال هذا ربي هذا أكبر، قالوا التقدير أهذا ربي، هذا معناه أهذا ربي، وهذا استفهام إنكاري. قالوا بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، الأصنام والأوثان إذا غير بينهما قصد بالصنم ما كان له صورة، والوثن ما ليس له صورة، وأما إذا أطلق ولم يذكر الصنم فيتناول الاثنين، ما له صورة وما ليس له صورة، كما قال إبراهيم ما هذه الأوثان الذي أنتم لا عاكفون، ما هذه الأصنام، لا ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، لا الآية الأخرى أتعبدون من دون الله أوثانا، قال يقول لهم أوثان وهم كانوا يعبدون أصناما، قال ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا. نعم هؤلاء ما عبدوهم لكن اتخذوهم ماذا؟ قربا، كما قال الله عز وجل لموسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال فهم مقرون بأن بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى قل أتنبئونهم، قل أتنبئون الله نعم بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون الشفاء يثبتون الشفعاء لهم، لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل الله ولا يغنون عنه من الله شيئا. هنا اتخاذ الشفاعة نذكرنا مؤخرها إلى درس آخر نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.